بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعنكم: ولا لداخل مسجد. في سياق الكلام ويكره الكلام في الخطبة ولا يحرم خلاف الأئمة الثلاثة. احنا قلنا الكلام أثناء الخطبة مكروه أثناء الخطبة، لا عند الصعود إلى المنبر ولا عند الجلوس بين الخطبتين ولا بعد الفراغ من الخطبة، لا يكره خلافا ولا يكره ولا يحرم الكلام أثناء الخطبة، يكره ولا يحرم خلافا للأئمة الثلاثة، حيث قالوا بالحرمة. قالوا بإيش؟ بالحرمة. نحن لا نقول بالحرمة لأنه ثبت أن رجلا في الصحيح دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس قبل أن يصلي سنة تحية المسجد، فقال له النبي: أصليت يا فلان؟ قال: لا. وفي رجل قال: قم فركر. ورجل أيضا دخل كان في المسجد أثناء الخطب فقال: يا رسول الله، هلك الناس وجاع العيال، فادعوا الله لنا، يعني استسقي. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل ولم يقل له: ليش تتكلم في الخطبة؟ فدل ذلك على أن الكلام في الخطبة بالنسبة للجالس في المسجد هو مكروه وليس بمحرم، لقوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والعلماء مجمعون على أن المراد قرئ القرآن في هذه الآية يعني خطبة الجمعة لا مطلق القرآن. لا نقول بالحرمة، نقول فاستمعوا، هذا أمر للندب لا للتحريم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ناس وكلمه ناس في الإيش في الخطبة، فدل على أن الأمر لا للوجوب وإنما هو للندب. هذا الحديث هو الذي يصرف الآية عن وجهها. وقال بعدين قال: ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه، ويكره للداخل ولا لداخل مسجد أن يتكلم، يعني لا يحرم عليه، لا يكره له الكلام لتو دخل المسجد وتكلم، لا يكره له إلا إذا استقر في المكان وخصص حدد مكانه للجلوس، هنا ينبغي أن ينصت ولا يتكلم. لكن قبل ذلك وهو ماشي ممكن يقول شوية الطريق، الله يجزيك بالخير، شوي وسعها، معلش، ما دام أنه ما استقر وجلس يعني في فسحة أنه يتكلم، لا يكون الكلام مكروها في حقه. نعم. ويكره للداخل السلام وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم. هذا داخل المسجد يكره له أن يسلم على الموجودين في المسجد، على الجالسين في المسجد يكره له ذلك، وإن لم يتخذ مكانا يستقر فيه. وسبب الكراهة مو لأنه مثلا يعني أنه مشان خطبة الجمعة، لو كان كلام عادي لا يكره في حقه، لكن باعتبار ليش؟ لأنه لو الكلام العادي لا يجب على الناس أن يردوا عليه، لكن هذا سلام، والسلام معنى ذلك أنه يجب الرد عليه، أو على الأقل إذا لم يجب الرد عليه يندب، يعني أنه واحد إذا كان رد عليه واحد يسقط الإثم عن الباقين، لأنه فرض كفاية الجواب، جواب السؤال السلام، أي رد على السلام. لا، أو إذا كان هناك من يرد يعني يكون مستحب في حقه، فحتى لا يشغل الناس بالرد عليه، حتى لا يشغل الناس بالرد عليه، رد السلام عليه، يكره له السلام من هذه الناحية. لكن لو كان الكلام غير سلام لا يكره ما لم يستقر أو يتخذ له مكان كما تقدم. فإن سلم لزم، لكن لو فرضنا أنه ما التزم بالأدب وسلم على الحاضر قال السلام عليكم، يجب على الرد عليه، لأن الرد واجب وإن أساء يعني. ويسن تشميت العاطس والرد عليه ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب اسمه. يعني إذا واحد عطس بجانبك عطس قال الحمد لله، قل له يرحمك الله، بينك وبينه لا تعلي صوتك، وهو أيضا لا بأس أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بس لا أكثر ولا أقل، لا يكره في هذا فيها يعني، بل يستحب التشميت. طيب لو أن الخطيب أتى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله أو محمد صلى الله عليه وسلم أو صفات أو ذكر، يعني هل يستحب الصلاة عليه؟ نعم يستحب الصلاة عليه، ولكن بدون رفع صوت، بدون رفع صوت يعني في المجلس، يعني مبالغة بينه وبين اللهم صل على محمد، يصلي بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه، لا يرفع صوته كثيرا، لا يبالغ. نعم. قال شيخنا: ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت. يعني قياسا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يصلى عليه عند ذكره، قال حتى الصحابة لو ذكر أبو بكر يقول أيضا السامع بينه وبين نفسه رضي الله عنه، بينه وبين أو عمر أو أحد من الصحابة أتى ذكره بالخطبة، مر ذكره يقول رضي الله عنه. هذا ابن حجر هكذا قال يعني اجتهادا منه يعني، بس لا أدري أنه هل يوافق يعني، هذا هو وافقه في الحاشية عليه ولا ما وافقه ما أدري، يعني أن يقول أن الترضي يعني عن الصحابة للسامع هل هو مستحب؟ نعم، يعني بأن يرفع صوته ليسمع نفسه، طاهر يعني قال عنه ما أعتقد، ما تكلم، سكت عليه، ظهر أنه ما في معارضة لقول ابن حجر أنه يستحب الترضي عن الصحابة، لكن الإنسان يترضى بينه وبين نفسه بحيث لا يشوش على الآخرين. نعم. وكذا التأمين لدعاء الخطيب انتهى. كذلك لو خطب الخطيب المصلون المستمعون للخطبة يقول آمين، بينه كل واحد بينه وبين نفسه، أيضا لا يبالغون برفع الصوت. نعم. مع رفع يد مع رفع اليد المصلون يرفعون، أما الإمام لا يرفع. نعم. وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة تذكرها الآن. يعني إذا جلس الخطيب على المنبر، يعني خرج صعد على المنبر وجلس، لا ينبغي لمن كان في المسجد، لمن كان جالسا في المسجد لا يجوز له أن يبدأ صلاة، لا يجوز أن يبتدئ صلاة جديدة ولو كانت هذه الصلاة فائتة قضاء، يعني تذكر أنه ما صلى الصبح مثلا أو أي فريضة كانت قال أقضيها بالفرصة هاي، لا، هذا يقال يكره ككراهة التحريم، يحرم، بعضهم هكذا يعبر بأنه تحرم الصلاة بدون ذكر كراهة التحريم. لكن إذا كان الإنسان يصلي أحرم بصلاة نافلة أو فائتة وصعد الخطيب لا يتم صلاته، لكن يبدأ صلاة جديدة هذا يحرم، لكن هذا بالنسبة لمن كان في المسجد قبل أن يصعد الخطيب. لكن لو واحد دخل والخطيب جالس على المنبر أو حتى لو كان يخطب ودخل فهذا يصلي، لا بأس أن يصلي، فيصلي تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة قبل ذلك في البيت، إنه في بعض البلاد يؤخرون صلاة الجمعة عن أول الوقت، يؤذن مثلا بعد دخول وقت الجمعة وبعد ربع ساعة أو عشر دقائق يصعد الخطيب، كما هو في سوريا وفي البلاد كثير من بلادنا لا، هنا أحيانا يصعد قبل ما يدخل وقت الظهر ويسلم حتى الآن ما دخل وقت الظهر. لا، هنا يخالفون كل البلاد الإسلامية، ما أدري لماذا عندهم مذهب الحالمة. فإذا دخل والإمام جالس أو حتى يخطب ويصلي تحية المسجد، لكنه يسرع، وحتى قالوا يقتصر على الواجب فقط، يعني الفاتحة وأقل الطمأنينة ليتفرغ لسماع الخطبة. وإذا لم يكن قد صلى السنة كما هو الغالب الآن أن الناس يصلي السنة القبلية في المسجد لا في البيت، لا، إذا لم يكن قد صلى السنة في البيت يصلي سنة الجمعة القبلية ركعتين على الأقل، والجمعة كالظهر كما هو متعارف عليه عند الشافعية وغيرهم يعني، وحتى في البخاري في عنوان باب ركعتين قبل الجمعة كالظهر، هكذا بوب البخاري، لكنه لم يرد حديثا تحت الباب لأنه لا يوجد حديث في الباب على شرطه، لكن لا يشترط أنه، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد حديث صحيح، قد يصح حديث ولكن ليس على شرطه، وهو البخاري رحمة الله عليه غير ملزم أن يضع في الصحيح حديثا ليس على شرطه. فسنة الجمعة واردة ثابتة بالأحاديث، ومن دخل ولم يصلي سنة الجمعة في البيت القبلية طبعا يصليها في المسجد، ولا بأس أن ينوي أن سنة الجمعة القبلية مع تحية المسجد. إيه نعم. وإن أثم بتأخيرها، نعم، أي وإن أثم بتأخيرها ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا. ها، هاي معنى وإن أثم يعني حتى كانت من النوع الذي يلزم على الفور بأن تركها قصدا عمدا لا يحرم، تحرم، لأنه كل شيء له وقت، الخطبة لها وقت والصلاة لها وقت. نعم. طيب، أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان، أو حتى نفل إذا كانت الفريضة ممنوعة، النفل بطريق الأولى تحية المسجد مثلا، هذا كله بالنسبة للجالس في المسجد قبل أن يصعد الخطيب. قد يقول قائل مثلا في الخطبة الثانية في بعض الأئمة يبدأ يثني على السلطان ويطيل الكلام في الثناء عليه وذكر أوصافه ويمدحه، طيب أنا بدل هذا الخرابيط أقوم أصلي ركعتين مو أحسن؟ لا، نقول له حتى لو كان في أثناء الدعاء للسلطان ومدح السلطان ولو طال ذلك لا تصلي. نعم. والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكتوب. قال طيب لو صلى، لو صلى، احنا قلنا يأثم، قلنا يأثم، طيب فرضا صلى، صلاته صحيحة مع الإثم كمن يصلي مثلا الصلاة في أرض مخصوبة أو في ثوم مخصوب، هذا تصح صلاته ولكن مع الإثم، هل هذه الصلاة أثناء الخطبة ألا تصح مع الإثم؟ الإثم موجود، في إثم لكن تصح ولا لا؟ قال لا تصح أيضا، حتى صح لا تصح. قال مثل إيش؟ قياسا على الصلاة كالصلاة بالوقت في الأوقات المكروهة أو المنهي عن الصلاة فيها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، طبعا هذه الصلوات التي ليس لها سبب، بعد العصر حتى تغرب الشمس، عند الزوال، نعم، هذه الصلوات لا تنعقد، لا تنعقد، يعني تحرم الصلاة فيها ولا تنعقد. وكذلك هنا يعني لا يجوز للجالس قبل أن يصعد الخطيب أن يستأنف صلاة والإمام قد صعد إلى الخطبة، ولا تنعقد أيضا صلاته، يأثم مع عدم الصحة. طيب، بل أولى، بل أولى، أولى بعدم الصحة يعني. نعم. هذه لها سبب، حتى تحية المسجد جائزة، سنة الوضوء ما بس القضاء، كل صلاة لها سبب، ما في إشكال يصليها حتى في الأوقات المنهي عنها، هذا مذهب الشافعية هكذا. نعم. نعم. ويجب على من بصلاة تخفيفها، ويجب على الشخص الذي صعد وهو يصلي وصعد الخطيب وهو بدأ بصلاة، قلنا لا يجب عليه قطعها بل يتمها، لكنه يخففها، يعني يقتصر على الواجبات على الفرائض. نعم، بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. نعم. وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها، وإلا فلا تكره بل تسنى. هذا لا يتعلق بالجمعة فقط، المسألة هي عامة، هذه عامة في الجمعة وفي غير الجمعة من الصلوات، بل في الجمعة أولى، لأنه قدر الإمكان المسلم يلحق الجمعة من أولها، يصليها من أولها إلى آخرها مع الإمام أفضل. وإن كانت الجمعة تنعقد بركعة واحدة مع الإمام، وحتى لو صلى الثانية بعد سلام الإمام هو يدرك الجمعة، لكن الأفضل كلما كان مع الإمام من البداية الصلاة يكون أفضل. قال إنه لو كان إنسان دخل المسجد وقال أنا أريد أصلي ركعتين تحية المسجد، ولو صلى الركعتين تحية المسجد فاتته فضيلة تكبيرة الإحرام. ولو سنة الفجر، ولو سنة الفجر، لأنه في أثر أظن عندنا. لا سنة هذا أثر، يعني هذا سنة الفجر، لأنه بإمكان يصلي السنة بعد الفريضة. يعني الأفضل أن يدرك ثواب تكبيرة الإحرام، وما دام أنه يجوز له أن يصلي السنة بعد الفريضة ما في إشكال، يعني مراعاة إدراك الصلاة من أولها مع تكبيرة الإحرام أولى من مراعاة تقديم سنة الفجر عليها، لأنه هي السنة تابعة للفريضة، فمتى ما كان وقت الفريضة باقيا السنة صحيحة، السنة القبلية يجوز تأخيرها حتى ولو بلا سبب، بس الأفضل أنه تقديمها إذا كان في متسع. نعم. وإلا هذا الحديث الذي قلت له أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي ركعتين بعد الفجر، قال له الصبح أربعا، صلي الصبح أربع ركعات، قال لا يعني يا رسول الله أنا ما أدركت، يعني يا دوبني أدركت الفريضة ما لحقت السنة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عليه. نعم. لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا. شو اسمه هذا من هذا الذي قلنا إذا إيش عيد العبارة؟ وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها. يعني لو صلاها وصلى الركعتين مالت التحية هذه تفوت تكبيرة الإحرام، لكن لو فعل المكروه وصلاها ينبغي، طبعا كراهة التنزيه، يعني نقول مكروه هنا كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم، ما في كراهة التحريم لا. ولو فرضنا أنه بدأ فصلاها يقتصر على الواجبات، يعني بسرعة يعني خلصها. نعم. وإلا فلا تكره بل تسن، وإلا إذا ما فوتت تكبيرة الإحرام لا تكره بل تسن. لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا. وكره احتباء حال الخطبة وكره للنهي احتباء عنه. حالة الخطبة للنهي عنه، الاحتباء هو أن يجلس على وركيه وينصب ساقيه هكذا ويحتبي إما بيديه وإما بثوب أو عمامته، بأن يربط العمامة من ظهره من أمام، يصير كأنه مثلا جالس على كرسي. طبعا هذه العمامة ما تتركه يميل يمين أو شمال، قالوا لأن هذا يجلب النوم، هذه الكيفية هذه الهيئة أي هيئة الاحتباء يرتخي فيها الإنسان فربما نام. نعم، نام عن الخطبة، والمطلوب الإنصات للخطبة، فلذلك يكره الاحتباء، يعني في نهي عنه، يوجد نهي عنه. يوجد حديث شيخنا أنه كان أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم احتباء. هذا في غير الصلاة، لا بأس بالاحتباء في غير الصلاة، أما في الصلاة في الصلاة مكروه، وكذلك في الخطبة مكروه. بالحاشية قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به. هذا حالة استثنائية يعني. قال هو وجيه. إنه ابن قال ابن زياد اليمني إذا كان هو جرب على نفسه أن الاحتباء ينشطه ولا يجلب له النوم والاسترخاء، إذا هو مجرب على نفسه يعمل بتجربته، لكن هو بشكل عام مكروه. لكن في استثناءات، إذا كان إنسان مجرب على حاله، أنا مثلي أنا يعني أرتاح لما يكون في محاضرة أو خطبة، إذا احتبيت بيدي يكون عندي نشاط أو أكون مشدود إلى الخطيب أكثر. هذه حالات خاصة. نعم. وكتب أوراق حالتها كذلك يكره كتب الأوراق حالة الخطبة. يعني واحد مثلا يستمع للخطيب، قد يتكلم الخطيب بفوائد أو حكم أو أحاديث أو أبيات شعر يريد المستمع، أو مرسل من قبل وزارة مثلا، مراقب مراقب أو أمن يعني مخابرات يعني نقول له، نقول هذا مكروه محرم. نعم. يعني يكره على أصل أن الاستماع مقدم، يعني لا، هو الإنصات مسنون، وسنة الخطبة بالإنصات لا، هذا واجب، ما عندنا عند الشافعية. الأصح أن الاستماع والإنصات الخطبة مسنون وسنة مؤكدة وليس بواجب. هذا عندنا لا، ما هكذا هو المذهب عندنا، هكذا هاي مذاهب أخرى يقولون بوجوب الإنصات. نعم. وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان. في ناس أيضا اعتادوا، يقال أنه آخر جمعة في رمضان يكتب أوراق فيها أدعية أو كلام معين، وأنها نافعة وأن فيها أجر كثير، هذا يكره، كل هذا يكره من باب كراهة التنزيه طبعا. بل وإن كتب وفيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرم ذلك، في أثناء الكتابة في أسماء لا يفهم معناها، بأن كانت بالسريانية أو بالعبرية أو لا يفهم معناها، حرم ذلك. نعم. وسن قراءة سورة كهف يوم الجمعة 10 دقائق. انتهينا من أعمال من الأشياء التي تتعلق بالصلاة، الآن نأتي إلى أشياء تتعلق يعني بفضائل، يعني يقول ينبغي المسلم أن يحرص عليها في الجمعة، ليلة الجمعة، يوم الجمعة، منا سورة الكهف، قراءة سورة الكهف كاملة. نعم. وسن قراءة سورة كهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها، وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير. طيب. وأن يكثر منها. طيب، أولاها بعد الصبح وأولاها نهارا وأولاها بعد الصبح، ما يوجد في الحاشية أنه لو قراها بعد العصر وفي نصة أولاه بعد العصر إيش يكون الحكم؟ في ناس ما يستطيعون قراءة الصبح أو تفوتهم ذلك فيقرؤون مثلا بعد العصر. إيش وفي المغني والظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة وأمن من الإهمال، وقيل قبل طلوع الشمس وقيل بعد العصر. يعني في قول أنه ما استطاع، هو طبعا لا شك أنه أول النهار أولى، طبعا قبل الفريضة أولى، لكن لو ما استطاع قراءه بعد العصر إن شاء الله يحظى بفضيلة قراءة سورة الكهف. هذا في المغني، نقل عن المغني المحتاج. نعم. وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما، ويكره فيهما يعني في ليلة الجمعة ونهارها، ما هو بس يقتصر على هاي الجمعة. نعم، هاي أولى يعني في البداية، ويقرأ غير الجمعة من القرآن. ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذي للمصلي أو نائم. يعني إذا كان هناك في المسجد ناس يصلون السنن مثلا، أو ناس نائمون في المسجد، طبعا نائمين قبل الوقت، يعني أحيانا واحد ينام كل الساعة من 9 مثلا 10 في المسجد، وحتى الآن ما حان وقت الصلاة، نائم تعبان، يجي واحد يرفع صوته مثلا بالقرآن أو بسورة الكهف، يعني لأنه يقول أنه سورة قراءة سورة كهف سنة يوم الجمعة، ويشوش على النائمين أو على المصلين، هذا قال إيش عنه؟ إيش يكره كما يكره. صرح به النووي في كتبه. وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد إذا كان يشوش على، وهذا الأقرب والأصح أنه إذا كان يشوش على المصلي أو على النائم يحرم، لا أنه يكره فقط. نعم. وحمل كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي، إذا كان أذى خفيف يعني في تشويش بسيط على المصلي، أما إذا كان بحيث المصلي ما يدري كيف يصلي لا يحرم. وعلى كون القراءة في غير المسجد، إيه برا المسجد، أما لأن المسجد هو محل الصلاة، الأولوية للصلاة لا لقراءة القرآن. يعني نعم يقرأ القرآن في المسجد، ولكن الأولوية للصلاة وبني للصلاة، أما قراءة القرآن فيقرأ القرآن في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي كل مكان. فالناس جايين مشان يصلوا، مو جايين مشان، فأنت ترفع صوتك مشان تشوش عليهم، هذا لا ينبغي، حرام. وإكثار صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من السنن، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا، صلى الله عليه وسلم.